إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في دراسة وشرح المنظومة المباركة الطيبة منهج الحق في العقيدة والآداب والأخلاق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هذا البيت بيت عظيم شامل للدين كله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي لب الإسلام والإيمان والإحسان، وهي الأساس الذي فيه سعادة المرء وفلاحه ونجاحه وفوزه في الدارين. فإذا أراد الخير والفوز والنجاح والفلاح فليتق الله في جميع أحواله. وحقيقة تقوى الله تبارك وتعالى هي أن تمتثل جميع الأوامر وأن تجتنب جميع النواهي، أو تمتثل ما استطعت من الأوامر وتجتنب جميع النواهي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والتقوى سبب كل خير وفلاح ونجاح. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد فسر التابعي الجليل طلق بن حبيب التقوى بتفسير جامع عظيم، حيث سئل عن المخرج من الفتن. جاءه جمع من الناس وقالوا: أيها الشيخ، إن قبلنا فتن عظيمة، فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله: المخرج منها بتقوى الله. ثم قالوا له: أجمل لنا التقوى، يعني حدد لنا التقوى وبين الضابط فيها. فقال رحمه الله: التقوى هي أن تطيع الله، أن تعمل بأوامر الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبتغي ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله أو تخاف عقاب الله. هذا هو ضابط التقوى، فتتقي الله في جميع أمورك بتحقيق التوحيد بأداء الفرائض، باجتناب جميع المحرمات وجميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن. هذه هي حقيقة التقوى، وهي نظير الاستقامة والإسلام والإيمان. ولا شك أن أهلها درجات، كما قال الله عز وجل عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تفضل. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. في هذا البيت تلخيص وإجمال لأركان قبول العمل أو شروط قبول العمل، مع التحذير مما يناقض ذلك. فإن هذه العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أولا بين الشيخ رحمه الله الشرط الأول وهو الإخلاص، وبين بعض ما يناقضه أو ينقصه، ومثل لذلك بماذا؟ بالرياء. والإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله، لا تريد من وراء ذلك العمل جزاء ولا شكورا من أحد، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه حقيقة الإخلاص، وهذا هو طريق الإخلاص، وهذا هو الشرط الأول في قبول العمل، أو الركن الأول من أركان العبادة المعروفة بالتمام والكمال. يعني لا تصح العبادة إلا بتحقق هذين الشرطين. والإخلاص هو أحد شروط لا إله إلا الله، لأن لها شروطا سبعة سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وأحدها الإخلاص، ويضاده الشرك والرياء والسمعة، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقصد محمدة الناس. هذه كلها منها ما يبطل الإخلاص بالكلية، ومنها ما ينقصه ويضعفه. فإن بلغت درجة الشرك الأكبر فإنها تبطله بالكلية، ويصبح الإخلاص كأن لم يكن، كأن لم يكن لا قيمة له، لأن الشرك ينقضه من أساسه. فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كدعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والتعلق بهم ودعاء غير الله بأي شكل من أشكال الدعاء، فهذا يناقض الإخلاص تماما. فهذه الأمور تناقض الإخلاص وتناقض لا إله إلا الله. فلو أن شخصا ادعى الإخلاص وهو يتوجه إلى ميت في قبره كما يشاهد في بعض بلاد المسلمين من التعلق بالقبور والنذر لأهلها والذبح لهم ودعائهم والاستغاثة بهم وطلب الغوث منهم وطلب العون منهم والتعلق بهم عند الشدائد، هذا والله هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه حقيقة الإخلاص يناقضها الإشراك بالله، والرياء الكلي ينقضها أيضا، وكذلك إرادة العمل الإنسان بعمله وبكليته الدنيا. أما إذا وجد يسير الرياء وخالط بعض الأعمال فإنه يضعف الإخلاص، ولا نقول إنه يبطله، إنما ماذا؟ يضعفه، يجعله ضعيفا في منتهى الضعف، وربما أضعفه شيئا فشيئا حتى يفقده حقيقته. إن أخوف ما أخاف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو فعل الخير من أجل ماذا؟ الدنيا، من أجل الغير. فعل الخير من أجل الغير، أي يعني أن يحسن المرء عمله لما يرى من نظر رجل إليه، وهو عمل قلبي، وهو عمل قلبي خطير. على المسلمين أن يتنبهوا إلى خطورته وأن يحذروا من الارتكاس فيه. وإذا كان يخاف على الصالحين منه فإن هذا يتطلب البعد عنه بقوة الإخلاص وبقوة دعاء ما عند الله وبقوة الدعاء وبالجد والاجتهاد في أن تخلص في عملك لوجه الله سبحانه وتعالى. من رأى رأى الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والأمر في غاية الخطورة فاحذروا من ذلك. هذه حقيقة الإخلاص وهو الشرط الأول. الشرط الثاني أشار إليه بقوله: وتابع رسول الله إن كنت تعبد، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، إن كنت صادقا في عبادتك فلتكن متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلنحذر من يعني مما يضاد ذلك. يعني المتابعة هي دليل الإخلاص المتقدم، متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل إخلاص العبد لله عز وجل، إذ أن من كان صادقا في حبه لله وعبادته إياه فليكن متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم، فمن كان يرجو لقاء، فمن كان هذا الاثنين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أن من كان صادقا في دعواه وأنه يرجو ثواب الله ويخاف عقابه فليكن ممتثلا لهذين الركنين، أن يكون عابدا لله مخلصا له، وأن يكون ماذا؟ متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود بأن يجتهد المسلم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلنجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاقتداء، وليكن منتبها في أن يكون عمله خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويناقض هذا الأمر، أعني المتابعة، تناقضه البدع والأهواء، البدع والأهواء تناقضه تماما ولا تتفق معه. فالبدعة لا تتأتى مع الاتباع، بل هي مضادة له ومناقضة له. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أعيتم فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالبدع خطيرة جدا، وهي التي تناقض التتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي جميع أموره، في جميع أموره يجب أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا بينه لنا، ولا شرا يبعدنا عنها إلا حذرنا منه. فبناء على ذلك يجب علينا العناية بهذين الشرطين: الإخلاص والاتباع، وتخليصهما من كل ما يضادهما من الشرك والبدع والخرافات. فإلزموا هذين الأصلين، الإخلاص والمتابعة، فإنهما مما يصون به العبد دينه حتى يبنيه على أساس صحيح. نعم، فضل. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. تكلم هنا على مسألة التوكل، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وحقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، هذه حقيقة التوكل. أن تجتهد في العمل الصالح مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن يتزامن تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع ماذا؟ الأخذ بالأسباب المشروعة. أما من لم يأخذ بالأسباب المشروعة ويدعي التوكل فهذا ليس توكلا، ولكنه تواكل. وقد على عمر رضي الله عنه من يتخلف عن طلب الرزق بدرته المشهورة، فيعني لذلك فلا بد من هذا، وهو أن نأخذ بالأسباب مع الاعتماد الكلي على الله عز وجل. فترك الأسباب زندقة، والاعتماد على الأسباب وحدها شرك بالله تبارك وتعالى. فهمتم؟ ترك الأسباب زندقة وإلحاد، والأخذ والاعتماد على الأسباب ما حكمه؟ شرك بالله جل وعلا. والحل هو أن نجمع بين الأمرين، وهو أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونفوض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فلا بد من الأخذ بهذه الأسباب. والله تبارك وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالمسلم يعني هو الذي يعني المسلم هو الذي يأخذ بماذا؟ بالأسباب المشروعة المباحة، سواء كان تداويا أم كان عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم لام الرجل الذي ترك العمل وأخوه ينفق عليه، وكان عمر رضي الله عنه يعلو الذين يتكاسلون عن العمل بماذا؟ بالدرة. فيجب أن نعمل بهذين الأمرين جنبا إلى جنب، عندها توفق بإذن الله تعالى. ولذلك شرع لنا أن نخرج ولا نقبع في بيوتنا ننتظر الرزق يأتينا، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ومعلوم أن الطير هل إذا جاءت تبشير الصباح تقمع في أعشاشها أم تخرج تطلب الرزق؟ تخرج تطلب الرزق. ولذلك شرع لنا أيضا أن نقول عند الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يخرج أجابه ماذا؟ ملك. فقال: كفيت ووقيت وهديت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يقال له: كفيت من كل شر، وكفيت كل شر، ووقيت من كل شر في المستقبل، و وئت وهديت صبر الخير، وهديت أي هداك الله إلى الخير وإلى التي هي أقوم. فلذلك ينبغي أن نحافظ على هذا الدعاء عند الخروج من المنزل، فإنه دعاء عظيم ينبغي أن يحافظ عليه. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. فإذا هذه حقيقة التوكل، وهي ترك الأخذ وهي الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يعملون ويكدحون ويعني يخرجون من لطلب الرزق الحلال بعد أن يؤدوا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. سائل كريم يقول اشتهر مقولة اشتهرت في بعض الكتب، يقول قائلها: إن الله سبحانه أمر نبيه إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل لأنه غار على قلب نبيه، فأراد أن يذبح هذه المحبة من قلبه، أن يرفع هذه المحبة من قلبه، هذه تخلص محبته لله. هذه أسطورة وكلام فاسد باطل، وإنما هذا امتحان لإبراهيم عليه السلام ليزيد الله في درجاته هو وابنه إسماعيل عندما امتثلا أمر الله تبارك وتعالى، ولا يقال أكثر من ذلك. نعم. ولذلك قلت إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء يعني امتحان، فصار هذا مما ترفع به الدرجات، مما رفع الله به درجات إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. نعم. يقول جئت من المغرب ولكن كنت جاهلا فلم ألبس. هنا بمناسبة ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، هنا حديث موضوع يردده بعض الناس، يقولون إن إبراهيم عليه السلام عندما أوقدوا له النار وأرادوا إلقاءه فيها، جاءه جبريل وسأله ألك حاجة أتريد شيئا؟ قال علمه بحال يغنيه عن سؤاله. هذا غير صحيح، وهذا يجعل بعض الجهلة يزهد في ماذا؟ في الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد من العمل ولا بد من الدعاء، والدعاء سهام الليل كما يقول العلماء، فانتبهوا مثل هذه الأساطير لا ينبغي أن تنطلع على المسلمين. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله مصارع كفار قريش في بدر، ومع ذلك قبيل المعركة يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه ويسقط رداءه ويقول له بكر كفاك مناشدة ربك فإنه ناصرك، ومع ذلك يقول اللهم إن تذهب هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. رأيتم التوكل مع العمل، وظاهر بين درعين ودعا ويدعو إلى آخر لحظة، مع أن الله قد أراه مصارع القوم الذين أراد الله أن يهلكوا في تلك المعركة. أحسن الله إليكم. يقول أخي جاء من المغرب العمرة ولكن لجهله لم يلبس لباس الإحرام. طيب بعد الأذان سؤال واحد فقط، فضلش. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل كريم، رفع الصوت بالبكاء في التراويح والنشيد، هل هذا يناقض الإخلاص؟ المطلوب عدم التكلف، أما إذا يعني أتى الإنسان خشوع وبكاء على الرغم من يعني محاولته كتم ذلك، والأولى كتم ذلك، الأولى أن تجتهد في عدم إظهاره، أو أن تجتهد في عدم إظهاره. لكن لو أن شيئا أتاك يعني دون تكلف منك، نرجو الله أن يكون مما لا بأس به، إنما يحذر التكلف ورفع الصوت، رفع الصوت فيما يشبه النواح، هذا ما يصلح ولا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. يقول أتى من المغرب ومباشرة على مكة ولم يحرم، دخل مكة بلباسه، فهل له أن يحرم؟ لعله شوشت عليه فتوى لإحرام من جدة، يعود إلى ميقاته وهو وهو الجحفة رابغ، يعود إليها ويحرم من هناك إن شاء الله. والفتوى من الإحرام من جدة، فتوى الإحرام من جدة وفتوى لا دليل عليها، لا تصح أبدا، تحرم من رابغ، فإذا وصلت جدة وأنت لم تحرم وأنت جئت بقصد العمرة أو الحج فعليك أن تعود إلى ميقاتك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.